مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. مصطلح الحديث دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا المجلس في علوم الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث. أولا تعريف مصطلح الحديث أو علوم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا تعريف ابن جماعة رحمه الله تعالى، قال عنه السيوطي في البحر الذي زخر: هو أحسن تعريف، علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وعرفه ابن حجر بقوله: معرفة القواعد، معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. هذا تعريف الحافظ في النكت على ابن الصلاح. وأما موضوع هذا العلم فهو السند والمتن من حيث القبول والرد، موضوع هذا العلم السند والمتن من حيث القبول والرد، موضوع هذا العلم السند والمتن من حيث القبول والرد. وأما ثمرته أي فائدته، وأما ثمرته فتمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث وغيرها، وأما ثمرته فتمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث وغيرها، وأما ثمرته فتمييز الصحيح من السقيم من حيث من الأحاديث وغيرها، الأحاديث والآثار والأقوال والقصص ونحو ذلك كلها تطبق عليها قوانين وقواعد هذا العلم. وأما حكمه فهو واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، حكمه الوجوب الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، حكمه الوجوب الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يقول العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: حكمه الوجوب العيني عند الانفراد، والكفاية عند التعدد. حكمه الوجوب العيني عند الانفراد، والكفاية عند التعدد. حكمه الوجوب العيني عند الانفراد، والكفاية عند التعدد، وهو بمعنى الأول، القول بأن حكمه الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقطا عن الآخرين. وقسم العلماء هذا العلم إلى أنواع، ولهذا يقال أنواع علوم الحديث. قسم العلماء هذا العلم إلى أنواع وهي كثيرة جدا، نأتي إن شاء الله في هذا المقام على الأهم منها، نأتي في هذا المقام على الأهم منها. النوع الأول الصحيح، النوع الأول من أنواع علوم الحديث الصحيح، النوع الأول من أنواع علوم الحديث الصحيح. والصحيح ضد السقيم، الصحيح في اللغة ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. وأما في اصطلاحهم فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح. ومن خلال التعريف يتبين أنه يشترط في الحديث الصحيح 5 شروط: 3 إيجابية و2 عدميان. الإيجابية اشتراط أن يكون الراوي عدلا، اشتراط أن يكون الراوي عدلا، واشتراط أن يكون ضابطا، واشتراط اتصال السند. هذه 3 شروط لا بد من وجودها، وهذا معنى شروط إيجابية. وشرطان عدميان أي لا بد من انتفائهما، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. مثال الحديث الصحيح ما رواه البخاري في الصحيح في أول حديث، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى ابن سعيد، قال أخبرنا محمد ابن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة ابن وقاص الليثي، قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول على المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث نعيد سنده، قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، قال أخبرنا محمد ابن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة وهو ابن وقاص الليثي، قال سمعت عمر وهو ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول على المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. والحديث أخرجه مسلم أيضا. هذا الحديث توفرت فيه 5 شروط: عدالة رواته، وكونهم ضابطين، واتصال السند، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. وأول من صنف في جمع الأحاديث الصحاح المجردة هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أول من صنف في الأحاديث الصحاح المجردة، معنى المجردة أي لم يذكر معها الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك. أول من صنف في الحديث الصحيح المجرد هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. والحديث الصحيح حجة بالاتفاق، سواء كان متواترا أو آحاد، خلافا لأهل البدع والأهواء. وما ظن وجود الحديث الصحيح؟ أي لو قال قائل أين نجد الحديث الذي سبق تعريفه آنفا، ما ظن وجود الحديث الصحيح؟ أولا صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم بقية السنن التي هي بقية الكتب الستة، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وكذلك كتب المسانيد مثل مسند الإمام أحمد ومثل مسند أبي يعلى الموصلي ومثل مسند عبد بن حميد ومثل مسند إسحاق بن راهوية وغيرها، وكذلك بقية كتب الصحاح مثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني ومعاجم الطبراني ونحوها. هذه توجد فيها الأحاديث الصحيحة وبكثرة. وقدم العلماء الكلام على الصحيح لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. قاله السخاوي: قدم العلماء الكلام على الصحيح دون ما بعده لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا، وذلك أنه محتج به بالاتفاق خلاف الحسن فالجمهور على الاحتجاج به وخالف بعض أهل العلم، وأيضا لأنه أقوى من الحديث الحسن بالاتفاق فقدم الكلام عليه. النوع الثاني من أنواع علوم الحديث. إذن النوع الأول هو الصحيح، والمراد به الصحيح لذاته، المراد به الصحيح لذاته، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الصحيح. النوع الثاني الصحيح لغيره، الصحيح لذاته معناه أي الذي صح بإسناد واحد، بهذا الإسناد صح. صحيح لغيره لم يصل إلى درجة الصحيح إلا باجتماع طرق. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طرق متعددة، هو الحسن لذاته إذا روي من طرق متعددة مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي بطرق متعددة مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه. إذن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي بطرق متعددة مثله، أي في القوة، أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه. مثاله مثال الصحيح لغيره ما رواه الترمذي من طريق محمد ابن عمرو ابن علقمة، ما رواه الترمذي من طريق محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث رواه الترمذي من طريق محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث بهذا الإسناد حسن، وذلك لأن محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق، ومن قيل فيه صدوق فهو حسن الحديث. هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد حسن لأن محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق، ومن قيل فيه صدوق فهو حسن الحديث، وأما أبو سلمة فهو ثقة، وأما أبو هريرة فهو صحابي رضي الله عنهم أجمعين. جاء ما يعضده مما هو أقوى منه، فصار الحديث الذي عند الترمذي صحيحا لغيره، وهو ما جاء في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا الحديث كالحديث الأول، وهذا الإسناد أقوى من الحديث الأول، فهذا الإسناد صحيح والإسناد الأول حسن، صار الإسناد الأول بالثاني صحيحا لا لذاته ولكن لغيره، الإسناد الثاني صحيح لذاته، والإسناد الأول حسن لذاته صحيح لغيره. أحسنتم. ويمكن تعريف الصحيح لذاته والصحيح لغيره بتعريف واحد، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر، تعريف الحديث الصحيح لذاته ولغيره ما اتصل إسناده بنقل، ما اتصل إسناده بنقل عدل، ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط، ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد أي تقوى، مثل ما سبق معنا في هذا المثال، ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا، هو الصحيح بنوعيه، هو الصحيح بنوعيه. أنا أكرر حتى يكتب من كان بطيئا: ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الصحيح بنوعيه، هذا هو الصحيح بنوعيه. النوع الثالث الحسن، النوع الثالث الحسن، والحسن ما تميل إليه النفس وتستحسنه، الحسن في اللغة ما تميل إليه النفس وتستحسنه، الحسن ما تميل إليه النفس وتستحسنه، وهو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، وهو صفة مشبهة من الحسن وهو الجمال. وهو صفة مشبهة من الحسن وهو الجمال، هذا في اللغة ما تميل إليه النفس وتستحسنه، وهو صفة مشبهة من الحسن وهو الجمال. أما اصطلاحا فهو ما اتصل إسناده بنقل عدل، ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه، ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه، بنقل عدل خف ضبطه عن المقبول، عن المقبول. من المقبول؟ كل من يحتج بحديثه سواء كان حديثه صحيحا أو حسنا. ولم نقل هنا عن مثله لأنه لا يشترط أن يكون كل رواة الحديث الحسن قد خف ضبطهم، يكفي راوي واحد، لأن القاعدة في هذا الفن العبرة بالأقل، والقليل يقضي على الكثير. ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن هي خمس شروط كشروط الصحيح بخلاف خفة الضبط. ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. مثاله محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هرير: لولا أن أشق على أمتي. هذا حسن لذاته من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. مثال آخر ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، جده صحابي رضي الله عنه وهو معاوية بن حيدة، وهو معاوية بن حيدة، قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك والأقرب فالأقرب، أباك والأقرب فالأقرب. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن بهذا الإسناد من أجل بهز، من أجل بهز ابن حكيم، فإنه حسن الحديث. ويقال أن أباه أيضا حسن الحديث، بهز صدوق وأبوه أيضا صدوق، فالحديث حسن لذاته، حديث حسن لذاته، اتصل إسناده ونقله العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه، لأن يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة حافظ. ومثاله أيضا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب بن محمد عن جده وهو عبد الله بن عمرو، جده عبد الله بن عمرو، ليس المراد هنا محمد، مراد جد شعيب، المراد جد شعيب ليس جد عمرو، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث، الحديث حسن لذاته من أجل عمرو، فإن عمرا صدوق، فإن عمرا صدوق، هذا مثال للحسن لذاته. وأيضا مثله سلسلة محمد بن عمرو بن علقم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه سلسلة حسنة أيضا. أول من أطلق الحسن المشهور أنه الترمذي، أول من أطلق الحسن الاصطلاحي هو الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. والحسن حجة كالصحيح من حيث الاحتجاج، وهو أقل منه رتبة، هو حجة كالصحيح من حيث الاحتجاج، وأما من حيث القوة فهو دون الصحيح من حيث القوة. ومضان الحديث الحسن، مضان الحديث الحسن، أي لو أردنا أن نقف على الحديث الحسن بالشروط المتقدمة، مضانه جامع الترمذي، وأيضا سنن أبي داود، وبقية السنن الأربع، ويوجد في سنن الدارقطني كثير من أحاديث الحسان، وأيضا مستدرك الحاكم، ويوجد أيضا في المسانيد، فالمثال الذي ذكرناه في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله. النوع الرابع، النوع الرابع حسن لغيره، النوع الرابع الحسن لغيره، النوع الرابع الحسن لغيره، وهو الضعيف المنجبر، وهو الضعيف المنجبر إذا روي من طرق متعددة، وهو الضعيف المنجبر إذا روي من طرق متعددة، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا، هو الضعيف المنجبر إذا روي بطرق متعددة ولا يكون شاذا ولا معللا. معنى الضعيف المنجبر أي الذي ضعفه ضعف خفيف، إذا جاء ما يعضده تقوى، لأنه الضعف منه ضعف خفيف ومنه ضعف شديد، الضعف الشديد لا يزول بالمتابعات والشواهد، مثل رواية المتروك ورواية الكذاب ورواية الضعيف جدا ونحو ذلك. هؤلاء أحاديثهم ولو جاءت من عدة طرق فإنها لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفا، وهناك ضعف خفيف نتج عن خفة ضبط أو انقطاع في السند أو مدلس لم يبين سماعه أو مختلط الروي عنه بعد الاختلاط، هذا ضعف خفيف، هذا معنى الضعف المنجبر، ما رواه أو هو الضعيف المنجبر إذا روي من طرق متعددة، ولا يشترط أن تكون الطرق كثيرة، حتى طريق واحدة فقط، طريق أو أكثر، وكلما كثرت الطرق كلما قوي في النفس قوة الحديث، ولا يكون شاذا ولا معللا. عرفه شيخنا الإمام الوادعي بقوله رحمه الله تعالى: الذي يروى من طرق متعددة، الذي يروى من طرق متعددة وليست شديدة الضعف، وليست شديدة الضعف، ولا يكون معللا ولا شاذا، ولا يكون معللا ولا شاذا، هذا هو الحسن لغيره، هذا هو الحسن لغيره. مثاله، مثال الحسن لغيره ما رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط. مثاله ما رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. هذا الحديث بهذا الإسناد المذكور آنفا ضعيف. الحديث من طريق محمد بن مسلم الطائفي، محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن شعيب، من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن شعيب، من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن شعيب. ومحمد بن مسلم الطائفي صدوق كثير الخطأ وهو ضعيف، وهو ضعيف. جاء ما يعضده من طريق ابن لهيعة، جاء ما يعضده من طريق ابن لهيعة، رواه ابن أبي الدنيا في اليقين، وأيضا في كتاب الأمل أو في كتاب قصر الأمل، من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الطريقة الأولى فيها محمد بن مسلم الطائفي وهو ضعيف، الطريقة الثانية فيها عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وكلاهما ضعفه منجبر، كلاهما ضعفه منجبر. الطريق الأولى بمفردها ضعيف، الطريق الثانية بمفردها ضعيفة، هما جميعا حسن لغيره، هما جميعا حسن لغيره. إذن الحسن لغيره هو الضعيف المنجبر إذا روي من طرق متعددة ولا يكون شاذا ولا معللا، وهذا مثال لما خف ضبطه. وهكذا إذا كان مرسلا أو منقطعا أو من قبل راوي مدلس لم يصرح بالسماع في غير الصحيحين، أو رواية مختلط روي عنه بعد الاختلاط، أو في إسناده مبهم، أو ما شابه ذلك. هذه أربعة أنواع. النوع الأول صحيح لذاته، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. الثاني الحسن الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه. ويشمل النوعين تعريف الحافظ، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط أو القاصر عنه ولا يكون شاذا ولا معللا. إذا اعتضد، أحسنت، بنقل عدل تام الضبط أو القاصر عنه، إذا اعتضد لابد منه ولا يكون شاذا ولا معللا. والحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن المقبول إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. القسم الرابع هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه ولا يكون شاذا ولا معللا. القسم الخامس الضعيف، وهو ضد القوي، الضعيف ضد القوي. وفي الاصطلاح كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، وإن شئت قلت هو ما لم تجتمع فيه شروط القبول، وإن شئت قلت هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول. شروط القبول كم؟ 5: اتصال السند، فالمنقطع ضعيف بجميع أنواعه، المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. الشرط الثاني العدالة، كل من ليس بعدل فحديثه ضعيف، الكذاب والفاسق ونحو ذلك. الشرط الثالث الضبط، فكل من لا ضبط عنده، سواء كان يعني ضبط قريب من الحسن أو شديد فهو ضعيف، أو كان الحديث شاذا أو معللا. فكل ما لم تجتمع فيه شروط القبول يسمى ضعيفا. والمراد بالضعيف هنا الضعيف القريب، الضعيف القريب يعني الضعيف خفيف الضعف، لأنه يعني سيأتي معنا كلام على الضعيف جدا والمتروك والموضوع. ولهذا قال الحافظ الذهبي في تعريفه: ما نزل عن درجة الحسن قليلا، ما نزل عن درجة الحسن قليلا، يعني قليل هذه تشعرك بأنه قريب من الاحتجاج، تشعرك أنها قريب من الاحتجاج. مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن لهيعة عن جعفر، من طريق عبد الله بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، عبد الله بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس عن سمعت عبد الله بن عمرو. هذا الإسناد ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة، هذا الإسناد أو هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد من أجل عبد الله بن لهيعة. إذن فقد شرط من شروط القبول وهو الضبط، وبه أعله البوصيري. وهكذا لو كان الحديث مرسلا لأنه فقد شرط الاتصال، أو كان الحديث شاذا، أو كان الحديث معللا. ومضان الحديث الضعيف، مضان الحديث الضعيف، اعتنى بعض أهل العلم بجمع الأحاديث الضعاف، منهم من اعتنى بجمع الحديث الضعيف جدا مثل ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية، كتاب العلل المتناهية، وأيضا كتب العلل مظنة وجود الحديث الضعيف، لأن ضعفه قد يكون لعلة أو شذوذ، مثل علل ابن أبي حاتم، مثل علل الدارقطني، والعلل للخلال. وأيضا من جمع الأحاديث الضعاف مثل السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب المقاصد الحسنة مظنة الحديث الضعاف، وأيضا العجلوني في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس جمع فيه أيضا الأحاديث الضعاف، وأيضا السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني، وضعيف الجامع، وضعيف السنن، وضعيف الترغيب والترهيب، وضعيف الموارد، وغيرها من كتب الشيخ رحمه الله تعالى. والحديث الضعيف لا يحتج به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل، على الأصح الحديث الضعيف لا يحتج به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل على الأصح. والقول على الأصح راجع للأخير، قول على الأصح راجع للأخير أي في الفضائل، أما في الأحكام والعقائد فلا يحتج به قولا واحدا. النوع السادس والأخير في هذا المجلس، النوع السادس والأخير في هذا المجلس، المسند. النوع السادس من أنواع علوم الحديث المسند، النوع السادس من أنواع علوم الحديث المسند. لغة ما أسند إلى قائله، ما أسند إلى قائله بمعنى أضيف، ما أسند إلى قائله. واصطلاحا ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبين من هذا التعريف أنه لا بد أن يتوفر فيه شرط الاتصال وشرط النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرفع، لا بد أن يكون متصلا مرفوعا، لا بد أن يكون متصلا مرفوعا. فكل حديث ليس بمتصل فليس بمسند، وكل حديث منسوب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمسند، كقول الصحابة أو التابعين أو نحوهم، هذه لا تسمى بمسانيد، هذا هو المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله، المثال الذي مثلنا به في الصحيح وفي الحسن سواء لغيره أو لذاته والصحيح لغيره كلها أمثلة لماذا؟ للمسند. لكن نأخذ مثالا مستقلا، ما رواه مسلم، ما رواه مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، ثلاث شيوخ للإمام مسلم، قالوا حدثنا حماد بن زيد، قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، قال مسلم حدثنا سعيد ابن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد، قال ثلاثتهم حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا توفر فيه الشرطان الاتصال والرفع، الرفع بمعنى النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حكم المسند، حكم المسند يحكم عليه بحسبه، لا يلزم من قولنا حديث المسند أن يكون صحيحا، لأنه لم يتوفر فيه إلا شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، بقي العدالة، بقي الضبط، بقي انتفاء الشذوذ، بقي انتفاء العلة. إذن قولنا حديث مسند لا يلزم منه صحة ولا ضعف، لا يلزم منه صحة ولا ضعف. المسند يحكم عليه بحسبه، وعليه كل مسند متصل وكل مسند مرفوع من غير عكس، كل مسند متصل وليس كل متصل مسند، لأنه قد يتصل إلى الصحابي فقط أو يتصل إلى التابعي، كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، وكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، لأنه قد يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ مرفوع متصل لا، ما ذكرت لكم سندا. إذن كل مسند متصل من غير عكس، وكل مسند مرفوع من غير عكس. واضح؟ مضان المسند، مضان المسند، الكتب الستة، الصحيحان والسنن الأربع، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وكتب المسانيد مثل مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند عبد بن حميد، مسند إسحاق بن راهويه، مسند الحميدي ونحوها. هذه مسانيد. وأيضا الذي اعتنى بجمع الأحاديث المرفوعة مثل المستدرك للحاكم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، الضياء في كتابه المختارة، سنن الدارقطني وغيرها من الكتب. هذه مضان الحديث المسند، وهكذا في معاجم الطبراني الثلاثة وغيرها. والمسند له إطلاق آخر وهو الكتاب الذي صنفه صاحبه على مسانيد الصحابة، الكتاب الذي صنفه صاحبه على مسانيد الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد، ترتيبه يأتي إلى حديث أبي بكر، يقول حديث أبي بكر ثم أو مسند أبي بكر، ثم يذكر كل ما وقع له من أحاديث أبي بكر، إذا انتهى منها يقول مسند عمر ويذكر أحاديث عمر، مسند عثمان ثم يذكر أحاديث عثمان، مسند علي ثم يذكر أحاديث علي، وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا يسمى الكتاب مسند، بخلاف كتب الجوامع. كتب الجوامع تصنف الكتب على أبواب وكتب، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، كتاب البيوع، كتاب الجهاد، وتحت هذه الكتب أبواب، تحت هذه الكتب أبواب. فإذا يطلق المسند ويراد به الكتاب الذي صنف على مسانيد الصحابة، هذا إطلاق يراد به المسند. إطلاق ثالث، المسند يطلق على الراوي الذي يروي الحديث بإسناده، يروي الحديث بإسناده. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل ابن ماجه كتاب العلل؟ لا أعلم. يقول: الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول هل يعمل به؟ نعم يعمل به، لكن الخلاف هل يحكم عليه بالصحة أو لا؟ وقرر ابن عبد البر أنه يحكم عليه بالصحة. يقول: حديث يهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل أو الأناءة، ما أدري. أنا الذي وقفت عليه باللفظ الذي ذكرته في الدرس. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مصطلح الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. مصطلح الحديث دروس تعنى بإيضاح ضوابط حكم المحدثين على الحديث النبوي الشريف، وبيان دلائل ألفاظهم في حكمهم عليه، ليبين الصحيح منه من الضعيف. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر.